يا المفخخ راح بيصوت ازعج دكي الجاسوس واهل الرواجح دكي الجاسوس واهل الرواجح بنسف المرتد لا جاي حاجج دمع الكفار بان اندمجه دمع الكفار بان اندمجه مع عيارتك لها بان ناتج يوم جانا جيش صاحب زراجه يوم جانا جيش صاحب بعتقفه يا غبي بعزالج وانسحابك قلت خيرات فلاجه وانسحابك قلت خيرات فلاجه ما يمثل قفه انسان ساذج بالمصالح ذي يدور خراجه بالمصالح ذي يدور خراجه ذي تشرح كل قندي لسارج من نصح في الرصد تم اندراجه من نصح في الرصد قصدك من منهجك مدسوس لعاد تلابج اتضح زفه وبانع وجاجه اتضح زفه وبانع وجاجه والدلايل واضحه والحجايج في صحيح الترمذي وابن ماجه في صحيح الترمذي وابن ماجه درسك جاسوس من فكر طازج من نظام الغرب تم امتزاجه بالنظام الغرب تم امتزاجه والبنى مرفوع ما زال دارج وانت من ساسه وباني دراجه وانت من ساسه وباني دراجه اعتبر يا كل غاوي وهامج في جيوش اتحطمت في فجاجه في جيوش اتحطمت في فجاجه حربنا لا تلامع عن الهجايج ضاعت ارتال العدا في عجاجه ضاعت ارتال العدا في عجاجه خلافه رغم عن كل داهج يشهد العالم لها بانزعاجه يشهد العالم لها بانزعاجه نهجها صافي وله نور باهج جيش نادرعه وابو بكر تاجه جيش نادرعه وابو بكر تاجه حربنا لا تلامع عن الهجايج ضاعت ارتال العدا في عجاجه ضاعت ارتال العدا في عجاجه خلافه رغم عن كل داعج يشهد العالم لها بانزعاجه يشهد العالم لها بانزعاجه خلافه رغم عن كل داعج يشهد العالم لها بانزعاجه يشهد العالم لها بانزعاجه نهجها صافي وله نور باهج يشهد العوا ابو بكر تاجه يشهد العوا ابو